مقبول، وذكره موجود في كتاب الثقات لابن حبان رحمة الله تعالى على الجميع. وسبيع بن خالد من التابعين، تابعي. الرواية فيها من الفوائد الآتي: أولا، عندك مكتوب قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر. تستر بلدة من الجهة الشرقية، من الجهة الشرقية يعني من شرق آسيا، من شرق آسيا. شرق آسيا اتجاهه من مكة أو المدينة أين يكون؟ نجد وما وراءها، وما وراءها حتى تصل إلى آخر العالم. هذه يقال لها البلاد الشرقية، يقال لها إيه؟ البلاد الشرقية. وتستر هذه متى فتحت؟ فتحت سنة 20 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فسنة 20 كان الحكم لأبي بكر أم لعمر أم لعثمان؟ عمر رضي الله عنه وارضاه، لأن خلافته دامت كم سنة؟ 10 سنوات، تولى من 13 إلى 23. يبقى فتحت في عهد من؟ في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. قال سبيع: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر، يعني سنة 20 من الهجرة. علة المجيء التجارة. قال: أجلب منها بغالة. أجلب منها بغالة، يبقى علة المجيء التجارة. قال: فدخلت المسجد، يعني لما أتى تستر ما اشترى بغالا، إنما دخل المسجد. وكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، كان آخر ما يترك المدينة يخرج من المسجد، وأول ما يدخل من سفر يدخل المسجد. يعني اجعل عهدك هكذا: إن خرجت من البلد مسافرا فبعدما تودع الناس في بيتك اخرج المسجد واركع في ركعتين ثم اتجه، وعند قدومك قبل دخولك الدار ادخل بيت ربك اولا. هذا من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال: فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال. كلمة صدع يعني معناها واحد شباب، معناها رجل لكن فيه روح الشباب. فإذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس، يعني مجموعة شباب جالسين وفيهم واحد، فيهم واحد متميز. وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. يعني هل رجال أهل الحجاز لهم صبغة، وأهل الشرق لهم صبغة، وأهل مصر لهم صبغة؟ نعم، صبغة اللباس العربي لباسه معلوم، والأعجمي لباسه معلوم. تستر هذه من بلاد العرب ولا من بلاد العجم؟ من بلاد العجم. طب ومصر من بلاد العجم أم من بلاد العرب؟ العجم. في الأصل أنها أعجمية، لما دخلها الإسلام فاتحا تحولت إلى الإيه؟ تعربت. لذلك هناك رواية: مصر خير العجم، خير العجم، من قصدها بسوء قصمه الله. هذا ورد على لسان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، وعلى لسان كعب الأحبار. يبقى إذن مصر في الأصل عجم، ثم تعربت لما دخلها الإسلام تستر بلاد العجم. طيب العراق، العراق في القديم عرب أم عجم؟ فارس عجم. إذا قول سبيع بن خالد قال: وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز، يبقى مختلف في صبغة لباسه، مختلف في صبغة لباسه، ومختلف في هيئته. الحجازي له هيئة تخص عن غيره، يعني العمامة لا تفارق رأسه، لا تفارق رأسه وإن كان طويل الشعر أو قصيرة، له صبغة. ثم ثانيا كلمة تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز، يعني تعرف في وجهه، الوجه ده بشرة ولا ما هو بشرة؟ بشرة، يقرأ فيه كل شيء، يقرأ فيه الصلاح ويقرأ فيه الفساد، يقرأ فيه السرور ويقرأ فيه الحزن. لما يبقى واحد غضبان كيف تعرف أنه غضبان؟ منين؟ من ملامح وجهه. ولو فرحان تعرف من ملامح وجهه، ولو رجل صالح تعرف صلاحه. ربنا ينكب يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبقى تعرف كذلك سيما الصلاح في الوجه، وكذلك في الوجه الآخر تعرف سيما الشر والفساد. فلعل تبيع أراد أن يقول إن أهل الحجاز صبغتهم أن البهاء يعلو وجوههم، أن البهاء يعلو وجوههم، وهذا أمر يحس، هذا أمر يحس يحس. وأنت تعرف دليله في السنة في حديث المتحابين، إذا أحب الله تعالى عبدا نادى في أهل السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحب، فيحب جبريل، ثم يقول فلان السماء يا أهل السماء إن الله يحب عبدا فلان فأحبه، فتحب الملكة، ثم يوضع له ليه القبول في الأرض. أين يضع القبول؟ في قلوب الناس، في قلوب الناس. ومن ثم أنت إذا تحركت في مشوار أو في طريق، فلربما تلقى أناسا، إذا رأيت من الناس أناسا ترى منهم أنك إذا رأيت فلانا تهابه دونما كلام ودونما سابق معاملة، إذا رأيته أجدلته وأكبرته وهبته، هذا شيء في القلب. وترى آخر إذا رأيته احتقرته، وترى آخر إذا رأيته قلت فلان هذا كريم، ومع أنه لم يستضيفك في بيته، وترى آخر تقول فلان هذا بخيل. هذه يعني بتدخل في علم الفراسة، في علم الايه؟ الفراسة. فلان تفرس وجه فلان حكم عليه ووافق الحكم حاله، لما رآه حكم عليه بأنه بخيل، ثم لما عامله صدقت فراسته وجد فيه البخل. وقد سبق وأن ذكرنا قصة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لما أتى اليمن، لما أتى اليمن، في اليمن رأى رجلا، فلما رآه قال هذا بخيل، بينه وبين نفسه، وسرعان ما جاء الرجل وأخذ من الشافعي دابته فربطها، ثم قدم لها العلف، ثم هيأ المكان للشافعي للمبيت، ثم قدم إليه القرى، يعني عمل له الجائزة والواجب. فالشافعي يعني قال أنا قلت هذا بخيل، ما تراجع، يعني ظل يحدث نفسه، قال ولكن حدث معي ما لم أكن أتوقعه. وفي الصباح إذا عند إرادة سفره قال الرجل يا هذا أنا في مكة، إن أتيتها فهذا عنواني، إيتيني حتى أقدم لك مثل ما قدمت لي. فقال له الرجل أنتظر حتى آتي مكة؟ لا، ادفع ثمن علف الحمار، وادفع ثمن المبيت، وادفع وادفع وعمل الفاتورة. إذا تفرس أنه بخيل، فلما عامله بدا غير ذلك، فلما تحقق صدقت فراسته، صدقت ايه؟ فراسته. لذلك لعل سبيع بن خالد اليشكري رحمة الله تعالى عليه لما رأى هذا الجالس رأى فيه صبغة البهاء، رأى فيه صبغة البهاء، ومن ثم قال تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. ما كل مجتمع له صبغة، كل مجتمع له صبغة. قال قلت من هذا؟ هو وهل يعرف هو الجالسين؟ لا. لكن لماذا قال من هذا؟ لأن هذا يختلف عن جميع الجالسين. قال قلت من هذا؟ قال فتجهمني القوم. التجهم معناها ايه؟ استغربوا حاله. الله، انت ازاي ما تعرفش ده؟ ازاي ما تعرفش ده؟ هو ده يجهل؟ هل هذا يخفى على الناس؟ ده دي صاحب النبي الله عليه وسلم. طيب الذين أجابوه صحابة ولا تابعون؟ تابعون. ما أهل الكوفة يعني ما حضرها من الصحابة إلا من شهد فتحها، من شهد فتحها أو أتاها لتجارة ثم عاد. لكن أغلب الجالسين تابعون. فقالوا، قال فتجهل من القوم وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعال نقف شوي. خالد اليشكري أو سمية بن خالد رايح مشوار تجارة بزنس، ولما راح دخل المسجد فيه مجموعة جلسة وفيهم واحد جلس وسأل مين ده؟ قالوا ده الصحابي، ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شيء كان يصنع حذيفة رضي الله عنه وارضاه في الكوفة؟ كان بيعمل ايه؟ كان ذاهب يبلغ الرسالة، ذاهب يبلغ ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب من فينا الآن يذهب هذا الذهاب؟ من منا الآن يعمل لدينه بقدر ما يعمل لدنياه؟ من فينا كلف خاطره وقال لك النهاردة سمعت درس، هروح العزبة دهية أقعد معاهم شوية وأقول لهم سمعت مبارح واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ حد فينا كلف خاطره؟ يوم أن نقوم بهذا العمل سيولي الله علينا خيارنا، لأن منكم يولى عليكم. لو أن حالنا يليق بأننا خدم للإسلام، نعمل لينهض الإسلام وتنهض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، عندها سيولى الصالحون. لكن اليوم للأسف الشديد حالنا لا يسر. لذلك كل الناس محتارة، ولا في حد مش محتار؟ كله محتار، مش عارف يروح فين، مش عارف يعطي مين، مش عارف يعطي مين، الكل محتار. طيب طب ما تيجي شوية نعمل للدين. الصحابة تحركوا، شوف ترك المدينة وذهب الكوفة، ذهب ليبلغ ما تعلم، ليبلغ ما تعلم. طيب اليوم احنا عندنا بلد، مش بقولك اطلع بره مصر ولا اطلع بره بلدك، ما انت مدرس وغيرك ناظر وغيرك في المحليات وغيرك مش عارف فين، كلنا موظفون، كلنا موظفون. طب انت بس في حدود وظيفتك بلغ ما تعلم. سمعت حكم الجمعة؟ اول ما تروح اكتب ما استفدته انت، اكتب ما استفدته انت وانت لسه كده يعني جديد في ايه، في الفهم. امسك ورقه كده او اجنده واكتب فيها ان هذا الشيخ تكلم، قال واحد اثنين ثلاثة، اللي انت فاهمه بس واكتبه. والصبح وانت رايح الشغل قال لهم والله يا جماعه امبارح صلينا في المسجد كذا والشيخ قال كذا وكذا وكذا، وغيرك هيقول الشيخ قال كذا وكذا وكذا. يبقى عشرة سمعوا الشيخ ووعوا عن الشيخ والعشرة بلغوا. طيب انت بقدر ما بلغت من يأخذ من كلامك يضاف اليك، يضاف اليك. ده في امر الدين. لكن احنا في امر الدنيا بنعملها بامتياز. الوقت على النت في تجارة على النت كده بيقولك ان جبت زبون تاخد مثله في المكسب، شغل اليهود علينا، وفي الاخر يطلع اللي بيبيع وبيشتري هو واحد، اما اللي ببيع وانا اللي بشتري، ويقول لك دي فيها يجيب فيها فتاوى مش عارف منين ومنين ومنين ومنين. ياخذوا الشباب تبقى السلعه بخمسة دولار في التسويق توصل لمية وخمسين. ليه؟ انا هاخد خمسه واللي ورايا ياخد خمسه واللي ورايا خمسه واللي ورايا خمسه واللي ورايا خمسه. انا جبت 20 واحد وغير جاب 20 واحد، وفي الاخر الساعه 8 5 انبعت ب 150، وفي الاخر خالص انا حارم لا اشتريها تاني. يبقى انا اللي ببيع وانا اللي بشتري، وبنضحك على الناس. الله، احنا نفسنا كده شغالين 100 100. وكان زمان قبليها كده من حوالي 5 سنوات طلعت ورقه اللي سلمها لغيره ياخد جده، واللي سلمها لغيره ياخد جده، وفي الاخر كله طلع في شن وخساره. في كده شغالين. طب في امر الدين ما بنشتغلش ليه؟ النبي قال في الحديث، هو اللي قال مش واحد تاني، هو اللي قال من دعا الى هدى كان له من الأجر بمثل أجر مين؟ من اهتدى إلى يوم القيامة. أنا النهاردة قلت لك وأنت قلت لغيرك وغيرك قال لغيره، اللي بدأ بالكلام أخذ أجر الجميع، واللي وراه أخذ أجر الجميع ناقص أجر اللي بدأه، واللي وراه إلى يوم القيامة. يبقى كلام مضمون، كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. ومع هذا الناس في سبات، يقول لك يا عمي واحنا مشايخ، الشيخ اللي يقول، الشيخ اللي يقول، الله هو الشيخ هيدخل كل بيت؟ لماذا شرع الله الجمعة ولماذا شرع صلاة الجماعة؟ لأن الجامع هيحضر في 100، الشيخ هيقول في 100، والمية يتوزعه في 100 بيت، يبقى العلم يوصل 100 بيت، وبعديها هو قاعد في العربية هيقول، يبقى سمه 10 في 100 يبقى ب10,000 ولا ب1000. وبعديها لو الواحد قاعد كل الناس بالترتيب ده ثقافة علم الجميع. لكن اليوم احنا صحيح متعلمون، لكن مع التعلم أميون، عندنا أمية دينية، لما نتكلم في الدين بنبقى أميين، وعندنا أمية في الثقافة العامة، بدليل ممكن يبقى دكتور في الجامعة، ممكن يبقى أستاذ في الجامعة، لكن ما عندوش ثقافة التنافس. بدليل ما انت شايف اهو، ما انت شايف 13 نجح 2 إعادة و11 سقطوا، السقطين عامل ايه؟ مولعين التحرير، مش كان ده حاصل؟ مولعينه ليه؟ ما عندهمش ثقافة التنافس. انا خلاص ما رسبت اطلع اقول تزوير، مش انا راسب، وحتى في الكورة اتغلبت اقول حصل، اطلع اي حجة، ما عنديش ثقافة التنافس. لكن لو انا عندي ثقافة تنافس يبقى انا مع شهادتي مثقف، لكن لا، احنا بالفعل اساتذة الجامعات لكن مع مية ثقافة، اميون في هذه المسألة، واميون في جانب الدين، واميون في جوانب كثيرة. يبقى التعليم الشهادة ممكن يصح انسان امي يعني لا يقرأ، لكن تجد عنده ثقافة دينية يتكلم في الدين، عنده ثقافة اجتماعية، عنده ثقافة حياتية، مر بتجارب كثيرة، ممكن يجلس يحاضر لأساتذة الجامعات مع سابق أمياته في التعليم. لكن عندنا الآن للأسف، وهي يعني كانت صبغة سيئة من العصر الماضي، العصر الماضي اشتغل على هدم ثلاثة، هدم الدين وهدم التعليم وهدم الأسرة. ده كان شغل النظام السابق، كان شغله على دوري على الدين يهدمه ويهدم التعليم ويهدم الأسرة. الدين هدمه، نعم، كيف هدم الدين؟ حبس الدين في المساجد وخنق الناس في المسجد لغاية ما وصلنا للحظة محدش يدخل إلا بالبطاقة. كنا في طابوس مثلا في درس العيلاوس أو درس الهدهدة أو أي درس أو درس عطار، اللي يدخل يبقى ضيف لواحد مخبر بره بطاقتك، ان طلع وما خدش البطاقه سيفه مش فايده، يجوا على البيت ياخدوا البيت. يبقى كرهوا الناس في الدين، افهم على الترتيب. طيب وتركوا مين؟ تركوا الحشاشين، تركوا المسطولين، تركوهم يعملوا اللي هم عايزينه، يطلع يلف بنجو، يوزع بنجو، ياكل بنجو، يشرب بنجو، ولا حد يعبره، ويوم ما واحد يشكي فيه يعمل له مصيبه، يقوم يقول له شكوتك اهي، شوف، يجي له اخر النهار يقول له عم الشيخ وفر على روحك، شكوتك اهي، مين اللي اعطاها له؟ اعطاها له ابن رحص، تمام؟ افهم الترتيب. وبالترتيب ده لما قامت الفوضى مين اللي دومها؟ بتوع الدين ولا بتوع البنجو؟ بتوع البنجو. افهم الترتيب. لذلك هم ضيقوا على الدين، حبسوه في المساجد. يعني يمكن مره من المرات اخذوني بتاع من دوله طاووس، وبعدين نعم كانت كنت بخطب خطبه في مسجد على راس، يمكن مسجله الشيخ سامي سجلها، كنت بخطبها يعني كان ذكرت فيها الشباب، يعني الشباب كان بعد مصر ماتش مصر والجزائر، قلت يا جماعه الشباب فرحان ان مصر غلبت الجزائر في كاس الامم ولا في مش عارف فين، في اللي كانت في غانا دي، فولعوا في الاسفلت. قلت انت فرحان عبر عن الفرحه باسلوب حضاري، تولع في الاسفلت ليه؟ تعمل جمهرة على الطريق واللي عدي تعكس هو وماته ليه. فذكرت كم حالة كده. فبعد الجمعة بعد ما خلصت الخطبة صليت وطلعت برا، ما روحتش بيتي ولا روحت بيت حد، خدوني من المسجد مباشر، كان واقف لوا من اللي كان ماسك الفرقة ده، قال لي يا مولانا، قلت له نعم، قال لي ايه اللي انت قلته ده؟ قلت له انت سمعته؟ قام قال لي ما انت كده بتبين ان احنا مش شغالين. هو كان مؤدب، كان مؤدبا مع يعني هو يعني كان من المنصورة وكان مؤدبا، اسمه احمد بن نجا الله يعني يعافيه، قال لي بتبين ان احنا مش شغالين. قلت له والله يا سعادة الباشا بارك الله فيك، لا انا ذكرت قضايا حقيقية، وانا بألفت الشباب، بألفت يعني علمة القوم ان هم يتابعوا الشباب. قام قال لي مولانا انت كده فشلتنا، فنهيت معدي فرد الامر. قال له يا باشا الشيخ كلامه صح. قلت الحمد لله براءة، افهم ترتيب، قلت براءة خلاص. قام دكة مشي كده، قال له يعني انت اخر بتقول كلامه صح؟ طب خلاص قال كلامه صح امشي. رايب مشي، لقيت بتاع الامن يقول لي يا مولانا نعم، قال لي يا باشا عايزك. الله، مش انت قلت كلامه صح؟ ده انت قلت كلامه صح؟ قال ايوه كلامك صح، بس الباشا عايزك. الباشا مين؟ اللي هو كبير القوم بتاع الايه يعني مسك الشعبة. رحت طالع على الباشا، الباشا بعدني ساعتين انتظار، انا طالع من المسجد عايز انام لان يوم الجمعة لا باكل ولا بشرب الا بعد خطبة الجمعة، فطبعا انا مرهق. قعدت كده ساعتين، ساعة ثلاثة عرضوني على الباشا، دخلت جوه. قام قال لي انت عايز دعوتك تدوم ولا كفايه كده؟ قلت له الله، وانا قلت ايه؟ قال لي مش عارف قلت ايه؟ قلت له لا مش عارف قلت ايه، انا اتكلمت على الشباب. قال لي الشباب وتقول لي سايبين تقعد بندو؟ قلت له والله وكان ده غلط، الكلام ده مش صح. قال لي يا مولانا الاصل الكلام ده جاب لي ما يقال عن منبر، تجي لي هنا وتقوله لي هنا. قلت له خلاص يبقى اشتغل مع الكاشف غفر واسيب اسيب ان كوني انا واحد وشاشه غلط. قال لي بطل خف الدم. قلت له ماشي يا باشا. قال لي اسمع تفضل. قال انت رحت تونس؟ قلت له انا خطب الجمعه النهارده في العلروس المسجد ده، مالي مال تونس؟ انا مالي ومال تونس؟ قال لي بسالك رحت تونس؟ قلت له لا. قال لي انت عارف تونس بيصلوا ازاي؟ بيعطوهم 5 دقائق اخر اليوم يصلوا فيهم الخمس فروض، فانت هنا تقول الحمد لله انكم بتخطبوا الجمعه. يعني عايز يوصلني ان انت لو الامر دام على كده مفيش خطبه جمعه. قلت له ان شاء الله ما هيحصلش. كان الكلام ده في شهر تقريبا كده شهر 11 سنه 2010، مع ذلك 11 2010. قلت له شباب ما هيحصلش، شويه جمعت حكايه تونس، علي زي العاملين هرب هوب هوب هوب الاحتلال حصل. يبقى اذا هم ايه؟ ضيقوا على الدين وحبسوه داخل الايه؟ داخل المساجد. طيب وفتحوا المفتاح لمين؟ لشربة الخمره والبنجو والمخدرات والاخر، تلاقي الحكايه منشوره على الواسع. وخربوا الايه؟ خربوا التعليم. الاول الولد كان يقف انتباه لاستاذه، لو شافه في الطريق ان ظهر يقف محل غيره، ولو لقي مكان يستخبى فيه يستخبى فيه. ليه؟ لانه كان يعني كان يمثل الدور الحقيقي، تمام؟ كان بمعنى حتى كنا حفظنا بيت شوقي اللي كان يقول فيه قم المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. لكن اليوم المعلم يكاد ان يكون رسول ولا يكاد ان يكون شيطان؟ مع احترامي لكل المعلمين تغير. يعني ما شوف احنا مش كنا في المدارس، المدرس عمره ما دخن في فصل، كان يروح الحمام، الناظر كان بيعمل كده ممنوع ممتنع يروح الحمام يدخن في الحمام. اليوم المدرس بيقول للطالب هات السجارة وبولعه يقول له خد يا استاذ، مش بيحصل الكلام ده؟ طيب اذا المدرس هو المدرس؟ لا. الطالب هو الطالب؟ لا. التعليم روح روح، لكن في بقية طيبة. لما نتكلم عن المجموع العام في بقية طيبة، حتى لا يأس الناس، في بقية طيبة لكن بقية الطيبة متهمة عند من لا طيب عنده. الطيب بيقول عنه هطل، بيقول سيبك منه اصله هطل، اصله عنياته، ان ما كانش يمد يده يمين وشمال ويهلب وهلس مش يبقى. لذلك بنقول باستمرار هم اشتغلوا على ثلاثة: ضرب الدين، ضرب التعليم، ضرب الأسرة. الأسرة أعانوا الرجل المرأة على الرجل، وأعانوا الولد على أبيه، وأعانوا البنت على أمها، وسمحوا للولد أن يشكو أباه في المحكمة، والبنت أن تشكو أمها في المحكمة، والمسائل تاهت. ولذلك تمكنوا لما هدموا الثلاثة. اليوم الشعب يعني إلا ما رحم ربي، يمين يمين شمال شمال، ما فيش ثقافة. لو سمعت التلفزيون واحد بيقول كلمة وهو يقول غيرها بالأمس، يقوم النهاردة يقول بالكلمة وتصبح عنده دينا، وتصبح عنده دينا. ولذلك هم اشتغلوا في الإعلام، يسحبونا كده هو كده، وبعدها شوية كده، وإحنا ماشيين الخطام في ديه وماشيين ما نقدرش نقول يمين ولا شمال. مش الإعلام ده قبل كده عرفنا اليهود أحبابنا، عرفونا لغايه ما وصلنا في لحظه قلنا يا سلام، شكرا لامريكا، انك حميت المسجد الحرام والمسجد الاقصى. والوقت مش عارفين نطلع امريكا من الايه، من المسمار اللي هم حطوه. يبقى لذلك الصحابه تحركوا لتعليم الدين، وصلنا الاسلام في مصر سنه 19. الاسلام وصل مصر سنه 19 من الهجره. شوف أتى مصر، الصحابة تحركوا به، ووصل إلى الهند، ووصل إلى السند، ووصل إلى غرب إفريقيا، ووصل إلى جنوب أفريقيا، العالم كله في 50 سنة، يعني 40 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل الإسلام إلى كل بقاع الأرض. ليه الصحابة تحركوا به؟ لكن إحنا اليوم تحركنا بالإسلام لغاية فين؟ ده إحنا مش عارفين نشيله. ولك وظيفتك، ده مش عارف اشيل اوصل ببيتي، ده مسؤوليتي الاولى، امراتي وعيالي مش عارفين حاجه. طب انا ده دول مسؤوليتي، مش كلكم راعي عند حسين اسلام، وكلكم مسؤول عن رعيتي. طب انا رعيتي بيتي اللي هو الرعيه المباشره، انا مش بوصلهم حاجه، يعرفوا ما يعرفوش مش مشكله. لذلك الولد بيتزوج وهو مش عارف حاجه، والبنت بتتزوج وهي مش عارفه حاجه. يبدأ ياخد ثقافته من مين؟ من أقرانه، وهي تاخدها من مين؟ من أقرانها. يقوم باستمرار تلاقي ليلة الدخلة يبقى فيها إغماءات كثيرة. ليه؟ دي مخوفه، دي مخوفه، وهو مش عارف، وهي الواحدة مخوفاها هتموت هيغمى عليها، بيحطوا في ضمن الجهاز قفص لموت. ليش؟ لما يغمى عليها. ليه؟ لأن الأم مش معرفاه، والأب مش معرف ابنه، ولا معرفينهم حاجة عن أي حاجة خالص. ولذلك المسائل مختلفة، مسائل مختلفة. لذلك بنقول الصحابة تحركوا بالدين فعز الإسلام وعز أهله، ونحن لما جلسنا هان الإسلام علينا فأصبحنا أقل في الهوان على غيرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في الحديث، بيّن أن قبل قيام الساعة سينزع الله من صدور عدونا المهابة منا. عدو خلاص كان زمان بيهابني، اليوم مش هيهابني، اليوم هيرفع راسه وانا هوطي راسي. قال: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا: او من قلة النحر يومئذ؟ قال: لا، بل انتم يومها كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: ما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. شوف حبيت الدنيا أني النهاردة همي مرتب يزيد، لكن ما عنديش توجه ان ديني يزيد. مش احنا قلنا قبل كده في المظاهرات والاعتصامات من اجل الدين ولا من اجل الدنيا؟ الدنيا. حد اعتصم الدين؟ لا. طب لما سمعنا هيحذفوا مش عارف ايه وهيحذفوا ايه، حد غضب؟ لا لا، كل الغضب من اجل الدنيا. يبقى اليوم انا تعلقت بالدنيا وخايف اموت، ولذلك خايف اطلع الدين بره بلدي. خايف اتكلم ليه هيحبسوني او هيقتلوني. لذلك احنا اليوم 1.5 مليار 1500 مليون مسلم، مكعمشين من 40 مليون يهودي، يعني عدد اليهود في العالم ما وصلوش 40 مليون في العالم كله، وعددنا كمسلمين 1500 مليون خايفين من 40 مليون. اقدر اقول لك بالتحديد كده الالف وخمسمليون شغالين عند 40 مليون، شغالين بالسخرة. ما انا ببيع ارضي واحطها في البنك وبنتظر فلوس تجيني، والبنك ده اساس مين مشغلين بصب فين؟ ولما انسالت البنوك وتحلبت الناس خدوا حاجة، نقول له اعتبرتها مشروع في بيتك، يقول لك يا عم مشروع اخسره. طب يا عم ايه اعتبرتها في واحد يجيب له فلوس هيسلبهم؟ ثم البنك ممكن يسلبهم منك. ايش البنوك افقهت ما في مرة؟ مش خصوص البنوك؟ البوستة مش كان فيها فلوس كده اهو وانسرقت؟ بوستة السواجري مش حصل كلام ده؟ هتغضب ولا هتتكلم؟ طيب ما خليك، ما اليهود بياخدوا فلوس ليوظفوها، ياخدوا هم الثمرة ويعطونا لتفافة، يعطونا لتفافة، المال يكسب 150% يعطيني 11 أو 9. فهم ترتيب معايا؟ طب ما انت ما تخليك جسور وتتاجر بمالك. النهاردة 1000، اخر السنة هيبقوا 2000، بعد 5 سنين هيبقى 100,000. والمصري لما بيسافر بره مش همه غير في مرتبه. الهندي لما يجي من الهند مش بيرضخ مرتب، الباكستاني مش بيرضخ مرتب، اول ما بيجي بيقول لصاحب العمل ارباب، بيقول له ارباب ارباب، يقول له مالك؟ يقول له سوي جسمك، انا معايا حرفه سباك او سلاك او محار او مبيض او رسام، يقول له انا معايا مهنه نسوي دكانه 50-50، يعني انت بكفالتك ليه 50 وانا اخذ 50. يقول له انا مش عايز مرتب، يقول له مش عايز مرتب، طيب فرصه وفر علي. يقوم يروح جاي فاتح له دكانه ومرخص له باسمه هو، يقوم ذكها بسرعه يعمل شغل هنا وهنا وهنا، اخر السنه يجيب له 1,000,000، 500 خدهم صاحب الكفيل و500 خدهم الايه الصنايعي. المصري لو قعد طول السنه هياخد مرتب، لو خد 5,000 في الشهر يبقى جاب 60,000. افهم معاك ترتيب. وذاك روح بكام؟ روح ب500,000، وده اشتغل اقل من ده، بس ذاك عنده جساره وعنده جرأه وعنده شجاعه وعنده مجازفه. لكن المصري خايف، وهذا الخوف موروث فينا. لذلك النبي قال في الحديث: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم. كان الفارسي في عهد سيدنا عمر كسرى انوشروان او براويز او اي واحد فيهم، سيدنا عمر كان لابس ايه؟ ده كان ماشي لابس خيش، برده من خيش، وبعدين خلص مهمته في الرعيه وطلع يرتاح، راح قاعد في الباديه في الجبل، خلع النعلين توسدهما حطهم زي مخده ونام. يعني كسرى ارسل رسولا لعمر برساله، فقالوا له في الباديه، فظن انه بنى وشيا، راح لقى واحد نايم، قال كلمات كتبت عنه في التاريخ، قال له: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. شوف الاربعه دولي اربع دوالب طوب على بعضيهم، مش ينفع واحد من الثاني. قال له: حكمت فعدل، يبقى معناها اساس الحكم الايه؟ العدل. طيب حكمت فعدلت فامنت، يبقى الامن لا يكون الا بايه؟ الا بالعدل في الحكم. طب واذا امن الانسان على نفسه؟ ينام وينعس. هم مش بيناموا ليه؟ لانهم ظلموا. من الاخر واخد حراس ليه؟ لانه غير عادل. فاحنا عايزين رئيس جمهوريه يمشي بين الشعب من غير حراس، احنا عايزين الرئيس يمشي بين الشعب من غير حراس، ولن يكون من غير حراس الا اذا اعطى كل انسان حقه. ولن يكون إلا إذا عامل أبناء الشعب معاملته لأبنائه، ولن يكون إلا إذا استشعر عظيم المسؤولية. إحنا دي الرئاسة اللي إحنا طمعين فيه، أنا مش طمعين في رئيس بلون ولا منظر ولا شكل، وأنا عايز رئيس الشعب اللي يختاره، يعني معناه يعامل الشعب كما يعامل أبنائه، يبقى الشعب كله بالنسبة له سواء. ليه؟ لأنه هو أصلا الشعب اختاره يشتغل عنده، لأن الرئيس القادم أو اللي سبق أو اللي قبليه، الرئيس معناها موظف في عند الشعب، موظف في وظيفة عامة الشعب يوظفه فيها، يبقى هو شغال عند الشعب، شغال عند الشعب وتعالى على الشعب، مش يبقى شغال عند الشعب، يبقى الشعب شغال عنده. احنا عايزين رئيس يتواضع مع الناس، يمشي بين الناس، لما توقف واحدة ست يقف، لما يروح لواحد بدل ما يفرمتوه بالسلاح يقف يقول سبوه، قل له تعالى عندك ايه؟ ده اللي احنا عايزين، حتى تروق البلاد وحتى يعلو فيها الايه الحال، يعلو فيها الحال. لذلك حكمت فعدلت فأمنت فنمت. في شاعر كده يعني يمكن الشيخ النقشبندي رحمه الله عليه بيقولها باستمرار في التوشيح بتاعه، بيقول يا من راى عمرا فكسوه برجته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. شوف الملوك والقياصرة والأكاسرة في عصر عمر خايفين من عمر، هو عمر كان عنده نووي، كان يملك قنبلة ذرية، كان جيشه أقوى من باقي الجيوش، كان عتاده أكثر من باقي العتاد أبدا، لكن العدل كان العدل عنده وسيد الحكم. لما كان عمرو بن العاص في مصر رضي الله عنه وارضاه، لما ابن عمرو ضرب القبطي، القبطي ما سكتش، اخترق الحدود وتأوم الأوام وأتى في الحج، شوف قدم في الحج والتقى بعمر في عرفات. عرفات مش حرم، ما تتبعش مكة في الحرم والقدسية، افهم معاي، وشكى له ما كان من عمرو بن العاص وولده نصران، وقع عليه ظلامة معينة. ايه الظلامة؟ ان ابن عمرو استغل سلطان ابيه، ويعني عمل فيها يعني انه ابن زواج، وايه وتعامل معاملة غير طيبة، شلهال. ووافى عمرو وولده عند عمر في موسم الحج، وقال له حدث كذا وكذا وكذا وكذا يا امير المؤمنين. اليوم الاعلام المضلل المأجور بخوف الناس من الشريعة، ده اصبح المسلم خائف من الشريعة، مش غير المسلم، المسلم. ليه؟ لان الاعلام الضال المأجور بخوف من الشريعة. فعمر رضي الله عنه قال خذ العصا، هنا للقبط خذ العصا واضرب عمرا على صلعته. قال يا امير المؤمنين اضرب من ضربني؟ قال بل اضرب عمرا على صلعته، فانما ضربك ولده بسلطان ابيه. ثم سامح القبط عمرا واقتص لنفسه من ولد عمرو، قال اضربه وقل ابن الامين، وهذا كان يقول له انا ابن الاكرمين، قال لا انت ابن الامين. يبقى لما يبقى الرئيس القادم يعامل الشعب كده، يعامل المخالف له في العقيده كده، الناس تكره شيئا ما تكرهاش. لذلك انا بقول باستمرار، لن يزاول نصراني ولا يهودي مصري حريته ولا كرامته ولا عزته الا من خلال شرع الله، لان الشرع ضمن له حده كاملا، لانه حده كامل. لكن احنا اليوم اعلامنا المأجور اللي بيأثر في ابائنا طول النهار، يجيب قصص كده محشية، قصص قديمة ما لهاش علاقة بمصر، قصة من تونس او قصة من العراق، ويجيبها يعرضها طول النهار في التلفزيون، ادي المسلمين ادي المسلمين ادي المسلمين. يا جماعة هم الاثنين اللي بقيين في الرئاسة، واحد كافر واحد مسلم، ولا يكون مسلمين. ما ليه التخويف ده؟ ليه التخويف ده؟ ليه هو الاختلاف بينهم اختلاف دين ولا اختلاف سياسي؟ احنا من داخل الدين في المهمة ليه؟ من داخل الدين في اللعبة ليه؟ ليه؟ يبقى معناها يا جماعة لا، ينبغي مقاطعة هذا الاعلام مقاطعة كاملة، والاعلام المشوش الذي يشوش على العوام او يشوش على يعني اصحاب الفهوم القاصرة بالتشويش هذا، ده يستحق ان يصبغ بصبغة النفاق، لان الله تعالى توعد الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، توعدهم بوعد شديد. هؤلاء يروجون يعني في مقطع تتصور يا اخي لما اجيب لك كده صورة واحد بيتهم واحد باللواط في التلفزيون، طيب قل لي بدت اي حياء واي خجل، واين وزير الاعلام؟ فين وزير الاعلام حتى يسمح بمثل هذا ان يدار في الاعلام، سواء كان اعلام تجاري اعلام خاص اعلام عام؟ فين بدت؟ اين الحياء والخجل؟ مات الحياء والخجل، والناس تكرر ما سمعت باللسان، والتكرار باللسان ده اللي بينقل الفحش فحش، ومشارك في الجرم ومشارك في الاثم ولو في حد يحد، والناس ماشية سداح مداح. وبقول لك اصل القناة غير مسؤولة عما يدار من خلالها، ما يقوله الانسان يسأل عنه. يا سلام يا سلام، يعني واحد في بيتي دخل بيتي ضيف قال لي من فضلك بس اشرب بين خمرة، اسمح له؟ هو يقعد على الشارب؟ واصبح اليوم الاعلام كده الجرنان، ولكن الجريدة غير مسؤولة عما يكتب فيها، امال بتنشر ليه؟ والقناة غير مسؤولة عما يقال فيها، امال بتنشر ليه؟ يبقى هؤلاء يشوشون على الاسلام والمسلمين. نقول من بقي في سباق الرئاسة الخلاف بينهما سياسي وليس خلاف ديني، كلاهما مسلم. يبقى انا لما اذكر اشياء تشيل الاسلام لصالح مين؟ لصالح مين؟ يبقى هذا اعلام مأجور، وهو توفيق فرض على كل مسلم الا يسمع له، فرض على كل مسلم غير واحد الا يسمع لهذا الرجل، لانه بيلفق وهو افتاك وياتي باشياء زور يحط ايديه ويقول عمله كذا وعمله كذا. يعني جاب حادثه في العراق ايام الفتنه في العراق، جاب واحد ذبحوه كان موزعوها على المحمول زمان، كان موزع المحمول جابها وقال قتل المسلمين، شوف بسم الله الله اكبر اذبح يا عم، وحصل طول الليل والنهار على القناه. ليه؟ بتخوف الناس من ايه؟ من الاسلام؟ ما هو كلاهما مسلم، ما الرئيس ده والرئيس ده الاثنين مسلمين، بتخوف مين الناس من الاسلام؟ يا اخي الخلاف سياسي كل يعرف بما راى، لكن ما ليس فيهما كافر، ده مسلم وده مسلم، ما فيش ثقافه. لذلك ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا من قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالصحابة تحركوا للدين فنشروا الدين، أما نحن جلسنا ومن ثم كان الحال لا يخفى على أحد. قال قلت من هذا؟ فتدهم القوم وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الله، الناس يسألون عن الخير وهو يسأل عن الشر؟ سؤال الخير ده أمر طبيعي، لكن سؤال عن الشر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز السؤال عن الشر لاتقائه. شوف، يجوز السؤال عن الشر لاتقائه، يعني حتى لا يقع فيه. طيب، قال وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم. استغربوا يعني ايه تقول ايه، يعني أنكروا عليه سؤال الشر. قال إني قد أرى الذي تنكرون، يعني أنا إنكاركوا علي ده أنا أراه يعني صحيح مش خطأ، لكن انتظر شوية حتى أفهمك. قال إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الذي أعطانا الله أيكون بعده شر؟ أعطاهم إيه؟ أعطاهم خير. الخير تمثل في ماذا؟ تمثل في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا أهل جاهلية، كان بعضهم الحجر، فمن الله عليهم بالخير ببعثات النبي عليه السلام، فعلموا أن الحجر لا ينفع ولا يضر فتركوا عبادته. فمعاه ترتيب. طيب يبقى قال يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ يبقى جاب الإسلام كان شر والخير شر. قال أيكون بعده شر؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. يعني السيف يعني معناها بعد النبي عليه السلام ستكون فتنة. الفتنة هي فتنة الخروج على الأئمة، الخروج على ولاة الأمر. ولي أمر أجمع المسلمون عليه، فخرج فريق على ولي الأمر. طيب الفريق الخارج هذا أي واحد يعترض؟ هم اللي يمدوا هنعمل منصات للمظاهرات. هل هذا الأسلوب في الإسلام؟ الإجابة لا. ده أصل أسلوب علماني وجلب إلى مصر، وإحنا اليوم بنفعله، وإحنا اليوم بنفعله. أي فريق يرى شبهة عليه في ولي الأمر له حد يوصل ولي الأمر يقول له إحنا وصلنا كذا وكذا وكذا وكذا، وحق على ولي الأمر أن يخرج لهم بنفسه، بنفسه يقول لهم هذه صوابها كذا وهذه صوابها كذا وهذه ما قلتها. عند ذلك تدور الشبهة ويرجعوا إلى إلى بيوتهم، كما حدث في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن سبأ كان يهوديا وأسلم وبقيت فيه يهوديته، ما تركاه، أسلم كده يعني نفاقا. هو سابق من اليمن، دوم جماعة كده من اليمن ثم أخذهم وأتى به مصر، حرسها الله ورعاه، شغل جماعة من مصر قال لهم انتوا مش عارفين خليفة بيعمل ايه، خليفة ده عمال يحط في جيبه ويحط في بيته ويدي قرايبه ومش عارف يدي مين ويدي مين، وحتى في الولايات مولي فلان ومولي فلان، وده فلان عنده 15 سنة وفلان عنده 20 سنة. سخن المسائل زي بتوع الإعلام النهار، بيطلع واحد يطلع شائعة ملهاش أصل خالص، ويبدأ الناس ياخدوه على ناحية تكبر تكبر تكبر، وفي الآخر بلونة صدت ملهاش معنى، لكن عمل دوشة وطلعهم التحرير. طيب نهايته خد حبة من مصر وراح طلع على الكوفة، شغلهم وخد الفريق ده كله وراح فين؟ على المدينة. لما راح على المدينة سيدنا عثمان رضي الله عنه خرج إليهم، ما تنقمون علي؟ انتوا ايه اللي مش عجبكم فيا؟ قالوا اولا انت واكلها ولع. قام قال لهم طيب، والتانية انت مشغل عيلتك كلها. طب والتالتة؟ قال التالتة فلان ده لسه ما بلغش 20 سنة وعامل ولد ليه؟ طب خلصتوا طب اسمعوا، كلكم تعلمون والصحابة يعلمون أني من أكثر هذه الأمة مالا. مين كان عنده جدي من الصحابة؟ والكل يعلم أنني ما أردت من مالي إلا وجه الله، لذلك جهزت وقاعد يبين خدماته للإسلام حتى يتعلم الناس. ويعني أنا أصلا خزانتي مش نبض مال حتى أخذ من مثل مال. قالوا أما هذه ففهمناه، يبقى شبه وزالت. طيب أنت بتعطي ضرائبك؟ قال أشهد الله أنني أعطيهم من مالي الخاص، من خاص مالي. طب قالوا ليه؟ فهمناه. طب أنت بتشغل يعني عيلتك ليه؟ ما فين؟ قام قالوا طيب فلان ده كان متوظف في عصر النبي عليه السلام، وفلان ده كان في عصر عمر، وفلان كان في عصر أبو بكر، وأنا لأمانتهم أبقيتهم. دي الزالك دوت فلان ده معينه صغير ليه؟ ما في اكبر منه. قالهم طيب ما تقولون في اسامة بن زيد؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وهو دون 20 سنة، وكان في الجيش ابو بكر وعمر، ثم لما توفي عليه السلام ما رد ابو بكر امرة اسامة بل ابقاه امير على الجيش، واستأذنه في عمر ان يبقى معه. ليه الصحابة مش اتكلموا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليه الصحابة ما اتكلموش على الصديق؟ إنما غركم مني حلم. أنا كمني حليم استهترت فيا شوي. في الخلاصة زالت الشبه وعادوا وعادوا. فلما عادوا كمنوا في الطريق، عملوا كمين وابن السوداء اللي هو مين؟ عبد الله بن سدى. قال لهم لا ده هو كلب عليكم حلق ثبتكم. فعادوا عليه في ايه؟ في غرة وقتلوه. يبقى كلمة الشام ديت معناها فتنة ستكون، فتنة ستكون. في الفتنة ديت اذا خرجت طائفة على ولي الامر بعد ما خرج لهم وبين ثم قاتلوه، الاصلي السيف. يعني ايه السيف؟ يعني يستنهض ولي الامر المسلمين لحرب الفئة الباغية، لحربهم لحربهم. طب حرب البغاة لا لها شروط. حرب البغاة تختلف عن حرب الكفار. الكافر لما بيحاربني انا ان اجهزت عليه اخلص عليه، لكن الباغي علي مسلم بغى علي لما يحاربني انا ما اقتلوش، اكسره رجله واسيبه، ولو قدرت عليه ما اقتلوش. ليه؟ لانه مش كافر. هو كل انا عايز امنع بغاه، امنع بغي فقط. يبقى انا عندي قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اول شيء فاصلحوا بينهم. الصلح اللي هو ايه؟ الواحد يدخل يا امير المؤمنين عندهم شبه، مو يا ابني قول حجتك واحد اثنين، وانت يا امير المؤمنين قول لهم الرد، ده الصلح. طيب او ارجعوا وحنسهل الحكايه شويه. طب صالحنا والبغاة ما رجعوا، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. يعني لو الامير استحثنا على قتالهم فقاتلناهم فرجعوا، نمشي وراهم ونرجع؟ نرجع. شوف ما نمشيش وراهم لا نتبعهم، ما دام نرجعوا خلاص، لان الهدف من قتال الباغي رد بغيه، دفع عدوانه، ده الهدف. لكن الكافر لو حرضني ومشي ارجع وراه اخلصه اسبيه. لكن لا، البغاء لا تسبى منهم الذريه ولا تؤخذ اموالهم غنيمه، انما الهدف رد العدوان. مؤمنين رد العدوان. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى لغائية حتى تفيء الى امر الله. يعني ان التزمت امر الله ورجعت خلاص ارفع حربك، ارفع سلاحك. طب لما ارفع سلاحي نقعد بقى نقول قتلوا منا 50 وقتلوا القصاص؟ لا خلاص، لا مقاصة في هذا، لان ديت ايه؟ فتنة. والمقتول في الفتنة مالوش ديه. افهم معاك الترتيب. واحد من كلكم شكله انت عارف اللي قتله؟ انت تعرف من قتله؟ العشاء اتأذن؟ اذن يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. قلنا بارك الله فيكم ان سبيع ابن خالد اليشكري رحمة الله تعالى عليه لما اتى الكوفة تاجرا ليشتري بغالا دخل المسجد فرأى مجموعة من الشباب يتوسطهم رجل فيه صبغة البهاء، قال تعرف انه من اهل الحجاز؟ ثم سأل عنه فقالوا هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. فتكلم حذيفة رضي الله عنه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان من حاله، فأخبرهم أن الناس كان يسأل عن الخير وهو يسأل عن الشر، وبين في هذا حرص الصحابة على توصيل دين الله مشارق الأرض ومغاربها، وفيها كذلك إجلال التابعين للصحابة الكرام، وفيها كذلك السؤال عن الشر من مبدأ تحري السلامة حتى لا يقع في الإيه؟ حتى لا يقع فيه. ثم كذلك في المسألة أن الله تعالى من على المسلمين بخير بعد شر عام، الشر العام الجاهلية والخير الرسالة والنبوة. ثم تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأن بعد نبوته وبعد الخلافة ستكون فتن، فكانت في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. فقال له الأمن فيها إيه؟ السلامة فيها؟ قال السيف. يبقى السيف للعدوان ولا لرد العدوان؟ لرد العدوان. ومن ثم قلنا في قضايا البغاة قتالهم يختلف عن قتال الكفار. طيب قال قلت يا رسول الله فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قلت يا رسول الله ثم ماذا بعد الفتنة دي والشر؟ ثم ماذا؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. افهم شوي الله، يعني معناها إن كان لله خليفة، يعني في هذا إشارة إلى أن الخلافة سيغلب عليه، الخلافة سيغلب عليه، يعني سيتحول الأمر من حال إلى حال. طب غلب عليها في عهد مين؟ مش في عهد عثمان كان هو الخليفة؟ مش كان هو سيدنا عمر كان عين ستة والعين خمسة آل حلو العقل؟ عين خمسة وفيهم عبد الله بن عمر، ده هو يرجح مش كده؟ ولا ستة وعبد الله بن عمر بسبعة؟ ستة. طيب وعبد الله بن عمر يرجح. طيب فوقع الأمر على مين؟ على عثمان. طيب سيدنا عثمان كذلك فعل، فكان وقع الأمر على مين؟ على علي مش كده؟ وسيدنا عثمان قتل وما عينش أحد، لكن في الخلاصة الناس بايعوا مين؟ بايعوا سيدنا علي رضي الله عنه. طيب في عصر بن خمس الفتنة الكبرى، معاوية رضي الله عنه وارضاه كان على الشام في عهد عمر 10 سنوات، ثم أبقاه عثمان. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه أتاه المغيرة بن شعبة وقال له يعني يا أمير المؤمنين أرى أن تقر معاوية على الشام حتى يعطيك صفقة يمينه ثم انظر فيه رأيك. قال له يعني قل يا معاوية أنت على الشام، مبروك عليك أنت عليها أمير، لما يقول لما يبايعك ويأتي لك ببايع أهل الشام بعديها سيبه شوية واخلع وتفادى المسائل. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يعني الأمر ما راق له فسكت، فرأى المغيرة أن عليا قد اعتلاه غضب، فأتاه في اليوم الثاني وقال له يا أمير المؤمنين كنت قد أشرت عليك بالأمس إشارة، ولكن اليوم أرى أن ما تراه هو الصحيح. سمعه أو رآه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال له يا أبتي ما يقول لك هذا الرجل؟ قال إنه أخبرني البارحة بكذا وكذا وأتى اليوم فقال كذا وكذا. قال يا أبتي أما إنه بالأمس قد نصحك وأما اليوم قد غشك. قال له بالأمس كانت نصيحة أما النهاردة غش. غش ليه؟ وافقك على رأيك، وافقك على رأيك. ومن ثم كان رأي المغيرة في أوله كان صوابا، لو أبقاه علي ما كان من أمر الفتنة ما كان. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه قال له لا، قامت الفتنة في خلاصة الحال غلب عليها من معاوية. غلب عليها كيف؟ يعني صالحه الحسن حتى يحقن دماء المسلمين بعد مقتل علي رضي الله عنه وارضاه. الخلافة جاءت مع الحسن 6 أشهر ثم تركها الحسن صلحا، يعني حتى يحقن دماء المسلمين. بعد ذلك معاوية رضي الله عنه ورثها ليزيد، أصبح الملك عضوبا أم بقي من خلال أهل الحل والعقد؟ عضوبا، يبقى غلب، يبقى الأمر أصبح فيه غلبوا على الخلافة، يبقى في قولهم إن كان لله خليفة، إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه وإلا فمت وأنت عاض على جلد شجرة. قال له يعني لما إذا كان الملك عضوض وأصبح في ظلم عليك بطاعة ولي الأمر، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. يا الله، ده هو ظلمني. قال له ما تخلعش يد من طاعة. لماذا؟ لأن خلع اليد من طاعة تتحقق معه فتنة أكبر. وكنا زمان لما نسأل كده قبل 25 يناير، لما كنا نسأل عن العراق كنا بنقول جملة مفيدة، وكان الناس يومها يقولوا انتوا علماء سلطة او انتوا شيوخ سلطة. طب اليوم ما فيش سلطة، لما نقولها برضو هيقولوا انتوا ما هو الشعب الناس. لما كنا نسأل كنا نقول حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. لما يبقى حاكم ظالم ويبقى بين الناس بظلمه أفضل من الخروج عليه فتكون فتنة لا نعرف مداها ولا نعرف مداها الله. لما يبقى بظلمه اللي عايش عايش والحياة مستقرة والناس أمن على إيه كفاية في السفر بقوة أمن على نفسه. لكن لما تقوم الفتنة الوقت حد عارف يسافر، حد عارف يطلع بره الدوار بعد العشاء، حد إلى آخره. لذلك فتنة تدوم ده أمر كبير جدا. لكن حاكم غشوم معاه الأمور مستقرة. ومن ثم في هذا علينا طاعة ولي الأمر وإن ضرب ظهورنا وإن أخذ أموالنا. طيب أخلع إيدي من طاعة ومت، يبقى مت مثل الجاهلية. طب الطاعة اللي هي ما أنا بيعته خلاص، مش أنا بيعت، مش انتخبت، انتخبت أجي بعديها. لا لا، احنا بنتكلم في الأصل، في أصل الخلاف. في أصل الخلاف انتهى في الأساس، انتهى في الأساس. ما احنا بنتكلم في الأساس وقت، احنا وقت حيث لا دولة بنقول في الأساس. بنتكلم في الأساس. يبقى إذا قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت. تصور في رواية أخرى أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما كان بيتكلم في طاعة ولي الأمر واحد قال له إيه، أرأيت ابن عمك، هو يعني ابن عمه مين؟ يعني معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. بيقول له أرأيت ابن عمك معاوية عمل وعمل وعمل ده، قال له إيه؟ شوف، قال له أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. يبقى أنا مطلوب مني الطاعة لأميري أو لولي أمري، الطاعة في الطاعة. أما إن أمرني بمعصية فلا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهمت الترتيب معاي؟ لكن احنا عندنا ما زلنا للآن حيث لا دولة، للآن لسه بنقول أنا عبد المأمور، بيأمره بمعصية، بيقول له اضرب بيضرب، اقتل بيقتل، تقول له يا أخي حرام عليك، يقول لك أنا عبد المأمور. لا، قال لك اقتل، قل له لا أنا أموت، ما اقتلش، ما تصليش، قل له لا حصلي. مع زي الأمر، الطاعة في الطاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرتني بطاعة، الطاعة لك. أمرتني بمعصية، الطاعة لله والمعصية لك. لكن لازلنا لليوم بنقول أنا عبد المأمور، مش عايزين نتغير، مش عايزين نتغير. لذلك لابد من التغيير. الخلاصة، قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. سيب الدنيا كلها واطلع أضل في الخلا وتعبد حتى تموت. الجذل هو الإيه؟ هو جذل شجرة، حتى تموت، حتى لا تموت على إيه؟ على جاهلية وسوء. قال ثم ماذا؟ قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال. والدجال حيث حيوة بتين في آخر الزمان، الدجال في آخر الزمان، ويأتيه المسيح عليه السلام فيقاتله. يبقى افهم معاه ترتيب. الدجال دي من العلامات الكبرى، من العلامات الكبرى، الدابة والدجال وخير المسيح. الله، الدابة المفروض قاله في الدابة ظهرت في هنا في الجرموش. معاه ازاي الدابة ديت؟ ده واحد انسان عنده كهربا زيادة، ربنا يعافيه، ربنا يعني يشفيه، مريض مريض، فهو يقول عن الدابة. بقاله 10 سنين وين الدابة، وزع ورق عن هو الدابة. طب يا اخي اربع بنفسك، وعمل مناظرة في مسجد، في مسجد كفر النجدي ومحدش راح له. معاه ازاي؟ طب هو يقول الدابة يا ابني، الدابة ايه؟ دابة مش طلع في السواقي وقفع في فووس، الدابة تطلع في مكة ان شاء الله. معاه ازاي؟ لا يا عم افهم معايا ترتيب. ممكن واحد برضو بيشرب بنج كتير ومتوه يروح على مسيح الدجال. ايوه، ما هو البنج ده خلايا المخ بفنيها بدمرها، وخلايا المخ مش ليها بدايل، لما الواحد ايه بتنجرح الجرح بينتقم ليه في الخلايا هنا بتبدل، اما خلايا المخ ملهاش قطع غيار، ملهاش قطع غيار خلايا المخ. الخلية اللي بتقتل خلاص انتهت، ممكن تقتل عنده خلية التركيز يبقى ماشي متمركز، وممكن تقتل خلية الفهم بيفهمش، وممكن تقتل خلية الصدق طول ما ماشي يهزي يهزي يقول لك انا المسيح الدجال، وبعد شوية يقول انا المهدي المنتظر، وبعد شوية يقول انا يقعد يقول ليه الخلايا روحت، الخلايا ايه روحت. لذلك بيقول انا الدابة، قلت نعوذ بالله ان يكون الدجال من سواقي، الدجال دابة من جرموس. يبقى اذا قال ثم ماذا، قلت ثم ماذا، قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، نهر ونار. نكمل هذا ان شاء الله في اللقاء القادم. الله اسأل ان يهدينا رشدنا وان يتولى امرنا وان يحسن خلاصنا وان يفك اسرنا وان يشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم امواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، وامننا في اوطاننا، واجعل بلادنا بلاد امن وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم هيئ لابنائنا وبناتنا النجاح، اللهم هيئ لهم النجاح، اللهم هيئ لهم النجاح. ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق.